مش ولا حد يرسيني في بحر الدموع يا مين ينسيني شدهم في كل طريق وصفتهم وهم عجبا ولا في حد عاجبهم وانا جوا قلبي كتمت الغيظ وصفتهم ومشيهم في طريق الشر عاجبهم انا قلت طوبى بطول العمر منظر Ha! حاجه، حاجه فرصه اهو.